بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نستكمل ما بقي من أحكام الطهارة قبل الدخول في أحكام الوضوء. ستكون حصة الوضوء إن شاء الله في الحلقة القادمة من هذه الدورة بمشيئة الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله مما يكره في بيت الخلاء، تقدم الكلام على دخول شيء فيه ذكر الله عز وجل، وقال أيضا بما يكره كلام فيه بلا حاجة. يعني هذا أيضا من الآداب، أنا لا أعرف أن فيها دليلا خاصا يدل على الكراهة وعلى التحريم، لكنها هي في الحقيقة من جملة الآداب. يقول: رفع ثوب قبل دنو من الأرض. أيضا هذه من العادات ومما يعتبر فيه التحرز من البول والاستتار منه، فإذا كانت أدعى إلى ذلك كانت مستحبة، وكان أيضا فعلها مكروها إذا كانت تؤدي إلى انكشاف العورة. فيقول هنا: رفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض، هذا يؤدي إلى انكشاف عورته. فإذا أمن نقول استحب له ألا يكشف ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، لكن إذا أمن بأن المكان خال مثلا أو كان في خلاء مغلق مثل دورات المياه الحالية ونحو ذلك، فهذا لا تأثير له والله أعلم. قال: وبول في شق ونحوه أيضا يكره، لأنه قد يثير ثعبانا أو دابة أو قارضا، وربما آذته، ربما أيضا أتلفت روحه نفسه بهذا السبب، لا سيما أن مثل هذه المواضع من مواضع المقاتل، قد يصاب بسم عقرب مثلا في موضع معين ولا يتأثر، لكن قد يصاب هنا فيأتي الصدمة عصبية وقد يتأثر بذلك، فهو لهذا المعنى، وإلا أيضا لم يثبت فيها حديث معين. يقول: ومس فرج بيمين بلا حاجة، يعني الحاجة قد يكون عندها جرح أو عندها إعاقة أو شيء من هذا القبيل، فلا يعتبر مكروها في حقه، وقد مضى الكلام فيها في دليلها في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فلا نعيده هنا. واستقبال النيرين، وين وقفت يا شيخ محمد؟ وقفنا عند حرم الاستقبال. نعم، حرم الاستقبال. نعم، واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، الصح أنه لا يحرم استقبالهما ولا يكره، وبعض الفقهاء علل بذلك بأنه لما فيهما من نور الله، وهذا معنى غير صحيح. كل شيء فيه من جلال الله، وكل شيء من نوره، وكل شيء من هديه، وكل شيء من تدبيره وحسن خلقه وبديع صنعه سبحانه وتعالى، فلا معنى يخص النيرين في ذلك. نعم، قبل أن يقرأ الشيخ محمد ما تبقى من هذه الجمل، بس أحب أن أؤكد، ما أدري الأخ عبد الله الفقيري لعله وزع عليكم أوراق فيما يتعلق بتقييد أسماء الإخوان في الدورة، يقيد فيها الاسم ورقم الهاتف، وكذلك أيضا البريد الإلكتروني إن حصل، وعلى من أجل أن تسجل في الدورة الموجودة على الموقع، وسينزل أيضا الشرح وكذلك المتن وكذلك الشرح المفرغ اليوم، وسيتاح فيها النقاش والأسئلة. الحقيقة عندنا 12 أسبوع فقط لا نجعل وقت يعني للنقاش، سنجعل إن شاء الله على موقع الدورة في داخل الموقع الشخصي الذي على النت إن شاء الله عز وجل، فحتى بس الأخ يضبط هذه المسألة ويسجل الإخوان في نفس هذه الدورة، تكتب الأسماء واضحة وكذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للتواصل معهم في هذا. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا. الأوراق موزعة، اللي ما عنده الأوراق. نعم، وجد الشيخ الأوراق. طيب، وزعوا على الإخوان لا ضيف. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعد خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر. فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسن بداءة باليمين فيه وفي طهر وشأنه كله والدهان قبة واكتحال في كل عين ثلاثة ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم جزاك الله خير. نعم نمر على هذه الجمل وهي ليس عليها موضع إطالة أيضا. فذا ذكر المصنف بقوله يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله والقول الآخر أنه يجوز في البنيان وفي غيره وسدل من يعني قال بمثل قول المذهب وما ذكره المصنف رحمه الله من الحرمة المطلقة بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد وجهت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله الحديث. القول الثاني لما أحمد رحمه الله كما ذكرنا هو بالجواز مع الكراهة أو أنه مكروه وهذا القول مبني على أن النهي الوارد في حديث أبي أيوب الأنصاري مصروف بحديثي جابر وابن عمر إذا صرف النهي إذا ورد عفوا إذا ورد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم المخالف للنهي يعتبر صرفا من النهي صرفا للنهي من التحريم إلى الكراهة مثله الأمر الواجب إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه دل ذلك على أن الأمر الوارد في ذلك مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. هذه القاعدة المشهورة التي رجحها أكثر الأصوليين وأكثر الفقهاء وعليها عمل فقهائنا وعلمائنا في الوقت الحاضر. فهنا عندنا النهي في حديث أبي أيوب الأنصاري ليس كذلك وأما الفعل المخالف للنهي فقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا للكعبة في الصحيحين الحديث. فهنا الفعل خالف نهيه صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل موته بعام وفي رواية قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الترمذي وهو حديث جيد أيضا. فإذا حديثان حديث جابر في الاستقبال استقبال القبلة وحديث ابن عمر في استدبارها فهنا إذن فعلان معارضان للنهي دل على وفق القاعدة الأصولية على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة فنقول مكروه في البنيان وغير البنيان ونقول أيضا لو كان هذا شيء مبين مع كثرة الحاجة إليه ومسيس حاجة الناس إليه وكثرة ما يحتاج الناس إلى قضاء الحاجة في كل وقت في البنيان وفي غير البنيان لكان بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين البنيان وبين غير البنيان واضحا جليا، فدل ذلك على أنه مكروه لا أنه محرم سواء كان في البنيان أو في غير البنيان. يقول ولبث فوق الحاجة، هذا قول المصنف، ولبث يعني على في قضاء حاجته فوق ما يحتاج إليه، هذا لا يفعله الإنسان في العادة، لكن لو فعله قيل بأنه مكروه لأنه فيه التعرض للأذى الصحي، وفيه أيضا يعني ما يقع في المكان كونه بيت الخلاء وبيت القذر، فليس من الأدب البقاء فيه، فقال مصنف بكراهته. يقول وبول أي مما يكره في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. الصحيح أنه يحرم، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن، سماها الملاعن كالإقرار على أنها محل اللعن، وقد جاء في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها البراز في الموارد في الأماكن التي يقع فيها توارد الناس، وقارعة الطريق والظل. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فالأقرب هو التحريم ما دام أن هذا المكان يحتاج للاستغلال ويحتاج للانتفاع وفي موارد المياه واجتماع الناس عادة، ولهذا يذهب أصحاب الخلق الرفيع إلى الأماكن التي لا يظن أن الناس يتواردون إليها ويحتاجون إليها. يقول سن استجمار ثم استنجاء بماء. نقول أيضا يستحب لأن فيه مزيد الإزالة، وإلا فقد حكي الإجماع بجواز الاستجمار وحده وجواز الاستنجاء وحده عند الحاجة وعند عدم الحاجة، لكن الأكمل هو إزالته بشيء قبل الاستنجاء لأنه أقل في انتشار النجاسة والتلطخ بها، ثم غسله بعد ذلك، فهذا أكمل الأحوال بلا ريب. لكن ما جاء في سبب نزول قوله عز وجل في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا في حديث عائشة أنهم يتبعون الحجارة الماء فهو ضعيف لا يثبت. نعم ثبت أنها نزلت في أهل قباء لكن من غير قوله يتبعون الحجارة الماء، لأنهم يحبون التطهر والطهارة في الجملة المعنوية والحسية، لأنهم يفعلون هذا الفعل بعينه، لكنه الأكمل بلا ريب فهو مسنون. يقول ويجوز الاقتصار على أحدهما كما تقدم، لكن الماء أفضل حينئذ إذا اقتصر فالماء أفضل لأنه أنقى. يقول ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق أي ينقي، ما يكون لين ولا يكون رطب لا يؤدي الغرض، ولا يكون كالطين الطين المبلل. نعم. يقول وحرم بروث وعظم، هذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بروث ولا بعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، والحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وطعام وذي حرمة، أو وطعام وذي حرمة، أي يحرم أن يكون أيضا بطعام، لأن الطعام موضع لحاجة الآدمي وحاجة الحيوان، وكذلك ما له حرمة. يقول متصل بحيوان، فإنه يتأذى من الحيوان، الحيوان يتأذى من القذر، ويتأذى الناس بالقرب أيضا من قذره، فيكون سببا للمنع منه. وشرط له أي الاستجمار عدم تعدي الخارج موضع العادة، يعني كأنهم يقولون أن المعنى تعبدي، أن الأصل والغسل بالماء، لكن الإنسان يحتاج إلى المناديل أحيانا ويحتاج إلى الحجارة فيقصر على موضعه، فلو أنه تلطخ جلكم الله مثلا بشيء خارج حلقة الدبر انتقل إلى شيء من جلده المقارب، فهنا قد خرج عن موضع العادة، فلا بد فيه من إيش؟ من الماء، لأن التعبدي الحجر في الحقيقة لا يزيل النجاسة إزالة كلية، قد يبقى شيء من الرائحة وشيء من اللون، وإنما وضع لدفع الحرج ودفع حاجة الناس في مثل هذه المواضع. لكن اختار ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب إلى أنه لا يضر ما دام هذا التلطخ قد يقع عادة، حتى وإن خرج يعني جاوز موضع العادة فهو من جنسه وهو موضع حاجة للناس وقد يقع فيه الخطأ ويقع فيه المجاوزة فلا حرج فيه إن شاء الله. وثلاث مسحات منقية فأكثر أي وشرط له للاستجمار ثلاث مسحات منقية لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وإذا استجمر أحدكم فليوتر. نعم. وثبت عنها هذا الاستجمار ثلاثا صلى الله عليه وسلم وهذا أقل ما يقع به الإنقاء لكن إذا احتاج إلى أكثر منه زاد منه أو زاد عليه بقدر الحاجة. يقول يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. نعم السواك ما نقول مستحب هو مستحب ويزيد على إيش أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله صلى الله عليه وسلم فعله تنظفا وفعله تعبدا لكن الصحيح أنه معقول المعنى بمعنى أنه يراد منه النظافة فبأي شيء أنقى وأزال القذر وأزال القلح وأزال الفطريات الموجودة على اللسان فإنه يعتبر سواكا وقد نص جماهير الفقهاء على أنه لو تسوك بأي شيء بأي شيء ينقي أجزأ ذلك عنه حتى بالخيش وحتى بالخيوط التي تؤخذ وتنسج من النخيل وغيرها كل هذه السواك لكن أطيبه وأفضله وأنقاه في الأشياء الطبيعية لا شك أنه السواك ولهذا كان الفقهاء ينهون عن الرمان لأنه يثير اللثة وينهون عن أشياء أخرى والزيتون لأنه متفتت وكان الأراك هو الأفضل لأنه الأنقى ليس لأنه تعبدي هو ما جاء التعبد بالأراك بنفسه ولهذا ثبت عنه أنه كان يستاك بيده وينظف ظاهر لسانه الذي يجمع الفطريات وهكذا ينصح الأطباء في الوقت الحاضر باستخدام الفرشاة بتنظيف ظهر اللسان فالبياض الذي يرى في اللسان هو فطريات تؤدي إلى, إلى, إلى, إلى قبح إلى رائحة قبيحة سيئة في فم الإنسان فكان رسول يستاك على لسانه حتى أنه روي عنه كان يقول أع مما كان يدخلها إلى قرب لسان ما يسمى بلسان الموت وهذا حرص على نظافة فمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إلا لصائم بعد الزوال فيكره هذا لا دليل عليه فهو مشروع قبل الزوال وبعده وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك وهو صائم وهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ويتأكد عند صلاة ونحوها لما ثبت في الحديث المشهور الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء فهو مشروع في هذه المقامات. وتغير فم ونحوه تغير الفم مستحب ولا سنة؟ مستحب لأن ما قال الرسول إذا تغيرت أفواهكم فاستاكوا فنقول سنة أو نقول فعلها لهذا الغرض لا ندري لماذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإذن ما في السنة صريحة على هذا الأمر لكنه يستحب استحبابا مؤكدا لحق الناس وحق المجاور وحق الزوجة وحق من كان قريبا منك أن يكون الفم نظيفا منقى. وسنة بداءة باليمين في نزاع ليس عليه دليل بعضهم قال هو استطابة إزالة للخبث فيكون باليسار وبعضهم قال إنه نزاهة وطهارة فتكون باليمين وهذا يسير الأقرب الله أعلم أنه باليمين فهو من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الباقي في حديث عائشة كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وفي طهر مضى الكلام عليه وشأنه كله دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والدهان غبة لا أعرف عليها دليلا معينا أقصد على السنية لكنه يستحب إذا احتاج إليه وبشرط لا يكون فيه تشبها بالنساء لأن الصحيح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عليه جماهير الفقهاء واختيار ابن تيمية رحمه الله الأفعال المجردة من الأقوال الآمرة أنها من العادات التي يكون الأصل فيها الإباحة يعني يدل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على إباحتها فقط يعني مثل الشعر الرسول كان يطيل الشعر ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم فما حكمه كان يمسك العصا ولم يأمر بها في الخطبة فما حكمها؟ وهكذا في بقية الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ولم تقرن بقول آمر يأمر بهم، مثل السواك. السواك نعم معقول المعنى ومن الأشياء العادية، لكنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة مستحبة. فإذا الدهان قد يكون في مكان نوع من التشبه بالنساء، وقد يكون في مكان أو زمان ليس كذلك، وقد يحتاج الإنسان تطببا بسبب الجفاف في الشعر ونحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. واكتحال في كل عين ثلاثا، هل الاكتحال يا إخوان سنة أو مستحب أو مباح؟ فيه نزاع أيضا، فبعضهم قال بأن الاكتحال في عهده صلى الله عليه وسلم كان تطببا، وكحله لا صورة له، مو بأسود، وهذا أقرب الأقوال، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فهذا من الأفعال المجردة التي يقال بأنها مباحة وليست بسنة. والإثمد كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، فهو ليس كحل زينة، إذن هو كحل إيش؟ كحل جلاء للبصر ودواء للعين، ولهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله تزينا أو تجملا، فلهذا لا أراه مشروعا للرجل. أما المرأة فهو مستحب لها تجملا، إما لزوجها وإما لخاطب، لا حرج عليها في ذلك، يعني لخاطب أن يخبر به خاطب يعني، فهذا من الجائز لها. لكن إذا كان في المكان أو الزمان الاكتحال هو من شأن النساء وليس من شأن الرجال فلا يكتحل، وإذا كان في زمان أو مكان يكتحل فيه الرجال عادة جاز له ذلك. وهذه قاعدة مهمة يا أخوان في الأفعال، بعض الناس يطيل شعره ويكتحل ويفعل أشياء كثيرة، وربما لبس العمامة وهي شهرة ويقول هذه سنة، الجواب ليست سنة، لا تكون سنة حتى يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيما يشرع فيه الائتساء، وأما الأشياء العادية المحضة فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعون أفعاله فيها جمهرتهم وأكثرهم، إلا ما روى عن ابن عمر وأبي هريرة، لكنه أحد الصحابة. أما جماهير الصحابة كانوا على المنهج الذي ذكرناه عن الفقهاء أن الأفعال العادية هي من قبيل العادات التي يكون لها حكم الإباحة، إلا إذا قرنت بقول فتكون حينئذ مستحبة أو واجبة. قال ونظر في مرآة، هذا كأن يعني المصنف هنا نحى منحى المحدثين وأهل الظاهر أو لا منحى الفقهاء حين قال استحباب النظر في المرآة؟ المحدثين يعني هو اعتبر مجرد الفعل أنه دلالة على السنية، الصحيح أن هذا غير صحيح، فمجرد الفعل هو دليل على الإباحة في الأشياء العادية. طيب في التعبدية في الصلوات والعبادات والصوم وش الأصل فيه؟ الفعل المجرد استحباب. الاستحباب ما تقول واجب إلا بدليل، إلا بقول آمر. فهاتان القاعدتان في العبادات في الأفعال في العبادات وكذلك أيضا في العادات هي مهمة في تقرير الأحكام في هذه المسائل. وتطيب أيضا نقول الأقرب أنه من العادات. واستحداد، الاستحداد وحف الشارب والتقليم الظفر ونتف الإبط هذه سنن، لماذا؟ لأنها جاءت في سنن الفطرة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. وكلها قزع، القزع هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، وفي سنن أبي داود بسند جيد خذوا احلقوا كله أو دعوا كله، والحديث صحيح. فإذا حلق شيئا من شعره فلا بد أن يحلق باقيه، وهذا كان يشير إلى ما يفعل في الوقت الحاضر، أحيانا يجعلون الشعر مثل الطاقيه ويحلقون ما تحته، أما مجرد أن يزيد بعضه أو ينقص بعضه فلا يظهر أنه من القزع لأنه ليس حلقا. ولهذا لما سئل نافع ما هو القزع قال أن يحلق رأس بعض الصبي ويترك بعضه. ونتف شيب هذا مما يكره، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره، أخرجه البيهقي في الشعب بسند صحيح. وثقب أذن صبي يعني ذكر، لأنه لا يحتاج إليه إذا كبر، بخلاف الصبية فإنها تحتاج إليه فيكون مباحا أو مستحبا لها. ويجب ختان ذكر، هذا قول أكثر أهل العلم أو كثير منهم، واستدلوا في هذا بما رواه أبو داود من حديث عثيم ابن كليب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حين أسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن فهو أمر، فأخذوا منه الوجوب. وجمهر أخرى من الفقهاء يرون أنه سنة فقط وأنه مكرمة كالذي قيل في خفاض الإناث، والمسألة يسيرة، الأحوط هو اعتبار الوجوب وأن لا يدعها المسلم، بل بعضهم شدد فيها وجعلها فارقا بين المسلم وغيره. يقول وأنثى بعيد البلوغ مع أمن الضرر أي يجب، والصحيح أنه لا يجب إنما هو مستحب، وهذا قول الجماهير من الفقهاء، وقد ثبت فيها الحديث اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، والحديث رواه الحاكم في مستدركه عن الضحاك بن قيس بسند جيد. ويسن قبلها، يسن للمرأة قبل البلوغ. نعم، على هذا القول بأنه يقال سنة أو يقال بأنه مباح، الأمر في هذا أيضا واسع. قال ويكره سابع ولادته، أن يؤخرها إلى السابع ومنها إليه، أي ويكره من ولادته إلى يوم سابعه، لا أعرف دليل على ذلك، فالعبرة هو بالحالة الصحية للطفل وتحمله لذلك، والأطباء الآن مجمعون على أنه يجوز في الأيام الأولى ويصلح، بل يحثون على ذلك ألا يؤخر الطفل كثيرا. هذه جملة من الأحكام التي التعليق والشرح ما ذكره المصنف في باب الطهارة والمياه وأحكام سنن الفطرة، والدرس القادم سيكون إن شاء الله في أحكام الوضوء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل الاستجمار بالحجر للثلاثة الشعب يغني؟ نعم، هذا قد نص عليه الحنابلة فهو معتبر. نعم، لعل الإخوة الذين ينظمون الدرس أن يرتبوا أوراق خاصة للدرس، بعد ما تجد أوراق صغيرة أوراق كبيرة تكون جاهزة معدة. أحيانا يخرج من الذكر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة قليل من البول، فما الحكم؟ هذا إن كان دائما ومستمرا فهو حرج، ويجوز الإنسان أن يبقى قدر ما يبقى الإنسان عادة في دورة المياه دقيقة دقيقتين بعد انقطاع البول، فإذا استمر لا يضره ما أصابه من البول بعد ذلك، ولا يلزمه أن يتحفظ منه إذا كان لا يسيل مثل قطرات يسيرة تصيب السروال فإنه ينزعها فيما بعد، لكن إن كان نادرا فيجب عليه أن ينتظر. الله أعلم. ختان المرأة الراجح أنه مستحب وعليه فتوى مشايخنا. الصحيح أن العنفقة ليست من اللحية، اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، هذه هي اللحية، وما اتصل بها مما يكون في أسفل الخد، هذه اللحية التي تتعلق بها الأحكام. ما حكم قول بعضهم من شان الله وكرمال الله؟ نعم، هذه عبارات شامية. نعم، يعني لأجل، يعني كان المقصود لأجل أن يرضى عنك الله وأن يأجرك الله، يعني المقصود واضح في هذا. كرمال أنا ما أدري تركيب الكلمة ما معناها، يعني نعم يعني إذن هي نفس المعنى، من شان الله أي من أجل أن يأجرك وأن يقدرك وأن يعظمك، الأمر أيضا في هذا واسع إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.